السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم رحيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذا اليوم سيكون في رسالة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله في الدروس المهمة لجميع الأمة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل. أما بعد، قال الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز غفر الله لنا وله ولشيخنا وللمسلمين أجمعين، اللهم صل، في رسالته الدروس المهمة لعامة الأمة في ذكره للدرس السادس في شروط الصلاة، وذكر منها قال الثامن استقبال القبلة. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد عرفنا أن الصلاة وهي عمود الدين، وأنها الصلة بينه وبين الله، وأنها أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة، وأنها آخر ما يفقد من هذا الدين، وآخر ما أوصى به النبي عليه الصلاة والسلام أمته وهو في سكرات الموت، حرصا عليها وتعظيما لشأنها، وكذلك فرضت عليه صلى الله عليه وسلم وهو فوق السماء السابعة ليلة أسريت به، فهو صلى الله عليه وسلم عرج به إلى السماء، وفرضت عليه الصلوات الخمس بعد 10 سنين من البعثة. فلذا الصلاة هي عمود الإسلام، وهي الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي بمثابة الرأس من الجسد، فكما أنه لا حياة لرأس لجسد بلا رأس، فلا إسلام بلا صلاة. ولذا أمرنا أن نأمر بها أولادنا من السنة السابعة، لأنه سنة التمييز، وأن نضربهم على تأخيرها وتساهل بها إذا بلغ 10. كل ذلك يدل على عظم شأن الصلاة، وقد قال الله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. الصلاة الوسطى صلاة العصر، وقد قال بها أيضا عليه الصلاة والسلام من صلى البردين دخل الجنة، والبردان العصر والفجر، لأنهما الصلاة لأنهم هي التي يتبادل فيها الملائكة الذين يكتبون علينا الأعمال، وهي المذكورة في قوله تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، ويقول في عليه الصلاة والسلام يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. كل إنسان له 4 ملائكة، ملكان من العصر إلى الفجر، وملكان من الفجر إلى العصر، فهما يشهدان لك أو يشهدان عليك. إذا صعدوا إلى الله عز وجل سألهم الرب عز وجل وهو أعلم كيف تركتم عبادي، فيقولون يا ربنا أتيناهم وهم يصلون وفارقناهم وهم يصلون. هذا إذا كان العبد محافظا على الصلاة فهذه الشهادة له، أما والعياذ بالله إن كان ممن يسهر في الليل ثم ينام عن صلاة الفجر ويأتي من الشغل والعمل قبل العصر فيأكل غدا ثم ينام عن صلاة العصر فهذا والعياذ بالله ستكون الشهادة ضده. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يعني يؤخرونها عن أوقاتها. والصلاة لها شروط ولها أركان ولها واجبات، ولقد سبق الكلام على بعض الشروط وهي الإسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث ورفع وإزالة النجاسة وستر العورة ودخول الوقت واستقبال القبلة. فالصلاة لا تصح إلا إذا استقبل الإنسان بيت الله الحرام. إن كان في نفس المسجد يعني في مكة وفي وسط الحرم لا بد أن يستقبل عين الكعبة، وإن كان في مكة لكنه خارج المسجد فإنه يستقبل المسجد، وإن كان خارج مكة فإنه يستقبل مكة. وإذا كان الإنسان في مكان عميت عليه القبلة ولا يدري أين هي، إما في ظلمة ليل وهو في البر أو إدلهم عليه السحب وهو في النهار، فهذا يجتهد ويتحرى. فإذا غلب على ظنه جهة القبلة صلى، وإذا جاء الوقت الثاني يجتهد أيضا. والذي لا يعرف الاجتهاد والجهات كلها سواء عنده من يجتهد فإنه يقلده. فالصلاة إذن لا تصح إلا باتجاه القبلة لأنها شرط، والشرط يتقدم المشروط. أما إذا كان في بلد فلا بد أن يتأكد من المحاريب الإسلامية إن وجدت، وإلا فيسأل الناس الذين لهم علم ومعرفة في قبلة البلد. ولا يجوز الاجتهاد في البلد، بل عليه السؤال والتأكد. ومن صلى إلى غير القبلة ولم يجتهد فعليه أن يعيد. ولا يجوز التساهل، والصلاة لا تكون صحيحة. أما إذا كان الإنسان مسافر فإن كان بالطائرة فإنه أيضا يتأكد عن القبلة ويصلي قائما، يعني يؤدي أركان الصلاة قياما وقعودا وركوعا وسجود إذا وجد مكانا يستطيع به ذلك، سواء مصلى في الطائرة أو في الممرات إن أمكن. فإن لم يمكن فاتقوا الله ما استطعتم، في مكانك تقوم وتركع ثم تجلس وتؤمن بالسجود وتنخفض بقدر الإمكان. أما في الناقلات في وسائل النقل الأخرى غير الطائرة فأظن الأمر واسع، يعني من حيث القبلة الباخرة أو القطارات فالأمر غالبا أنه أوسع. وأما السيارة يجب أن تقف وتصلي في الأرض، وإذا كنت في هذه الباصات والشاحنات العامة يجب أن يلزم القائد سائق بالوقوف وقت الصلاة إذا لم يقف رغبة منه وامتثال فإنه يجبر إجبار، ولا يحل للركاب أن يسكتوا ويجاملوا معه كما نرى في بعض الحالات يأتون في الضحى نراهم يصلون الفريضة بحجة أنهم كانوا في الباص وأن الباص لم يتوقف، يجب أن يوقف إجبارا، نحن في بلد إسلام لا يجوز المجاملة معه مهما بلغ الأمر أبدا، يوقف إجبارا. ثم أيضا يبلغ عنه إذا أبى وامتنع. أما إذا كان الإنسان يريد أن يصلي نافلة في السفر فإنه يجوز أن تصلي النافلة على أي حال. كان عليه الصلاة والسلام يصلي النافلة حيثما اتجهت به راحلته، يعني سواء استقبل قبلة أو لم يستقبلها. أما إذا كان الإنسان في حالة حرب أو في حالة مطاردة عدو وحلت عليه الصلاة فإنه يصلي على حسب حاله، راكبا أو ماشيا، ويومئ للسجود والركوع إيماء وهو يكر ويفر أو هاربا من عدوه. المهم الصلاة ما تترك. فلو أن أحد معذورا بالصلاة لعذر الله المواجهين للأعداء في الحروب، فقد قال عز وجل: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. صلاة الخوف معروفة. فالصلاة ما فيها عذر ما دام العقل موجود. إذا كان الإنسان مريض يصلي على حسب حاله، تقول الله ما استطعتم، يقول عليه الصلاة والسلام للمريض: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، وإذا لم يستطع على جنب فمستلقيا حتى ولو بالإشارة، يعني بعينيها وبيومئ برأسه إيمان إذا لم يستطع قياما ولا قعودا. وإذا تيسر أن تجعل رجلاه إلى القبلة فهو الواجب، أما إذا لم يتيسر فاتقوا الله ما استطعته. فالمهم أن شأن القبلة عظيم لأنها شرط من شروط الصلاة، وبقدر الإمكان يجب أن تحرص على أن تصلي مستقبل القبلة، ولا يجوز التساهل، فإن الإنسان لو تساهل وصلى يجب أن يعيد. نعم. قال التاسع: النية. النية عزم في القلب يميز العادة من العبادة. النية جميع الأعمال مبنية على النية، صلاة ووضوءا وصياما وحجا وعمرة زكاة كلها مبنية على النية. يعني إذا أردت أن تتوضأ فلا بد أن يكون في قلبك عزم على أنك تريد الطهارة، فلو تسبح في الماء من الصباح إلى الظهر لكن ما نويت الطهارة فلا يكفي ذلك للصلاة حتى تتوضأ. فلا بد أن يكون في قلبك نية الوضوء ثم تغسل الأعضاء مرتبة، وكذلك الاغتسال من جنابة، وأيضا الصلوات، هناك فرض وهناك نفل. فإذا أردت أن تكبر استقبلت القبلة فلا بد أن يكون في قلبك نية مضمرة يعلمها الله أنك تريد نفلا أو تريد فرضا، ولا يجوز أن تقول اللهم إني نويت أن أصلي كذا وكذا، فالتلفظ بها بدعة وليس لها أصل. ما سمعنا أن النبي صلى الله عليه وسلم تلفظ بالنية، النية محلها القلب، أنت في قلبك تعزم على أنك تريد الصلاة فرضا أو نفلا، ظهر أو فجر أو غيره، هذا كله محله القلب. أما الذين نسمعهم يقولون نويت أن أصلي صلاة الظهر 4 ركعات أداء مقتديا بهذا الإمام، هذا كله كلام فارغ ليس له أصل. إنما الأعمال بالنيات والنية محلها القلب. يقول عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فإن نويت فرضا فهو فرض، نويت نفلا فهو نفل، وكذلك في الصوم، وكذلك في الحج والعمرة والزكاة. هل أنت تريد صدقة تطوع أو زكاة مالك أو زكاة الفطر؟ كل هذا محله القلب. وجميع الأعمال إذن مبنية على النية، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فهي كما قلنا هي عزيمة في القلب تميز العادة من العبادة. السباحة في الماء عادة، لكن الاغتسال لرفع الجنابة أو اغتسال للجمعة أو للعيدين عبادة أو للإحرام، فلا بد أن تنوي إذا كنت تريد الطهارة. كذلك إذا أردت أن تخرج مالا، الصدقة نافلة والزكاة فريضة، ويجوز أن نسمي الزكاة صدقة، المهم أنك تنوي هل هي زكاة مالك أو زكاة البدن، مهم أنها فرض، أو هي صدقة تريد ثوابها عند الله. إذن النية شرط في جميع الأعمال، وأي عمل لا يبنى على النية فليس بصحيح، لا بد أن تحدد هذا العمل وتحديده بالنية، والنية محلها القلب وليس التلفظ. نعم. قال رحمه الله تعالى: الدرس 7 أركان الصلاة. قال: أركان الصلاة وهي 14، وهي أولا القيام مع القدرة. إذن الصلاة عرفنا أن لها شروط وتقدمت، والشروط تكون قبل العمل، لا بد أن تتوفر الشروط قبل الشروع بالعمل، الطهارة مثلا، استقبال قبلة، ستر العورة، كل الشروط لا بد أن تكون متقدمة. أما الأركان وهي التي تقوم عليها الصلاة وينبني عليها صحتها، فهي أثناء الصلاة من حين ما تبدأ حتى تنتهي، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فأول ركن من أركان الصلاة القيام، القيام مع القدرة، إذا كنت تقدر أن تصلي قائم فلا يجوز أن تصلي وأنت جالس، إلا مثل ما قلنا إذا كان إنسان مسافر راكب على سيارته أو على أي راحلة يريد أن يصلي نوافل وهو جالس، هذا لا بأس. لكن إذا حل وقت الصلاة وقمت إلى الصلاة، فالله عز وجل يقول: وقوموا لله قانتين، ويقول عليه الصلاة والسلام للمريض: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب أو مستلقي. هذا هو الركن الأول من أركان الصلاة. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، إذن القيام ركن من أركان الصلاة، من صلى جالسا وهو يقدر على القيام فلا صلاة له. الثاني تكبيرة الإحرام، كما قال عليه الصلاة والسلام: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. وقالت أم المؤمنين رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، فإذا قمت مستقبل القبلة ناويا للصلاة فالسنة أن ترفع يديك هكذا مضمومة الأصابع متجهة إلى القبلة ثم تقول: الله أكبر. هذه تكبيرة الإحرام تسمى، وهي التي قالت فيها كان يفتتح الصلاة بالتكبير، ورفع اليدين هكذا سنة، وهذا هديه عليه الصلاة والسلام الذي قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، فلقد رآه الصحابة رضي الله عنهم وصلوا معه ونقلوا لنا كيفية صلاته: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني قدوة. وما دام أن صفة صلاته صلى الله عليه وسلم نقلت لنا يجب أن نصلي مثل ما كان يصلي، والذي لا يصلي كما كان يصلي فلا صلاة له، لأنه القدوة وهو المشرع عن الله عز وجل. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن هذا هو الركن الثاني من أركان الصلاة، تكبيرة الإحرام، وهي التي قال فيها عليه الصلاة والسلام: تحريمها التكبير، يعني إذا أحرمت يعني كبرت تكبيرة الإحرام فقد حرم عليك كل شيء إلا الصلاة، الأكل والشرب والكلام والضحك والعبث والحركات التي لا حاجة إليها يجب أن تترك، خلاص أحرمت بالصلاة. الله أكبر، ثم تجعل يديك على صدرك تقبض اليسرى باليمنى من أجل أن تخشع ولا تطلق يديك فيحصل منها حركات. هكذا كان يصلي عليه الصلاة والسلام، يجعل يديه على صدره، يمسك اليسرى باليمنى. هذا هو الركن الثاني من أركان الصلاة، تكبيرة الإحرام، وكيفيته هكذا: الله أكبر، تقبض اليدين من أجل ما يصير عندها إمكانية بأن تعبث، وتقف واقفا خاشعا بين يدي ربك. إذا قام العبد يصلي قام بين عيني الرحمن، قام بين يدي الرحمن، فلا تنصرف عن الله يعني بالحركات التي تشغلك في صلاتك أو بالالتفات أو التفكير وذهاب الخشوع. استحضر عظمة ربك وكبرياءه وأنك واقف بين يديه، لا تخرج من صلاتك مفلسا ما حصل شيء، فإن الإنسان لا يؤجر على شيء من صلاته إلا ما حضر بها قلبه. أما إذا انكبرت ثم ذهبت تبيع وتشتري وتشتغل في دنياك وأنت يقال أنك في الصلاة، سواء أنت إمام أو مأموم أو منفرد، فيجب على الإنسان بقدر الإمكان ألا يشغل قلبه بغير الصلاة، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فالخشوع حضور القلب، وهو بمثابة الروح من الجسد، فصلاة بلا خشوع كجسد بلا روح. جاهد نفسك وشيطانك، فإن الشيطان إذا سمع الأذان والإقامة هرب، وإذا قام الإنسان يصلي حذر من أجل أن يحول بينه وبين صلاته ويشغله بالتفكير ويدخل عليه. الوساوس والأشياء التي تشغله في صلاته. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. واستعذ بالله من الشيطان الرجيم إذا أردت أن تشرع بالقراءة. بعد أن تكبر يستحب لك أن تأتي بأحد الاستفتاحات: أما سبحانك اللهم ربي وبحمدك وتبارك اسمك تعالى جدك ولا إله غيرك، أو الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، أو غيرها كثيرة الاستفتاحات. أي واحد تأتي به يجوز، وهو سنة، سنة قولية. هذا إذا كبرت تكبيرة الإحرام تأتي بدعاء الاستفتاح، ثم تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم امتثالا لقوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم البسملة، وهي سنة عند قراءة الفاتحة وغيرها، وليست سورة من وليست آية من الفاتحة، بل هي جزء من آية في سورة النمل، لكنها تستحب في جميع الأقوال والأفعال المهمة أو المكاتبات، أي أمر تشرع به لا تقول بسم الله الرحمن الرحيم فهو منزوع بركة، لكنها ليست من الفاتحة. فإن أم المؤمنين رضي الله عنها تقول: كان صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، يعني أنه لا يجهر ببسم الله وإلا فهو يسمي. وأنس رضي الله عنه يقول: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، ما سمعت واحدا منهم يقول بسم الله الرحمن الرحيم لا في أول الصلاة ولا في آخر، يعني جهرا، لكن سرا هذا مستحب في جميع الأفعال. فكل أمر لا يبدأ ببسم الله فهو منزوع البركة. إذن تكبر تكبيرة الإحرام وتضع يديك على صدرك، ثم تستفتح، تأتي بأحد الاستفتاحات، ثم تستعيذ بالله من الشيطان. هذا الركن الثاني. وأما الثالث قلنا الفاتحة، قراءة الفاتحة كذا عاصم، قراءة الفاتحة لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهي أم القرآن، وهي سبع المثاني والقرآن العظيم، وهي الشافية، وهي الصلاة، يعني هذه من أسمائها. الفاتحة لها أسماء كثيرة، تسمى فاتحة الكتاب وأم القرآن والشافية والصلاة والسبع المثاني والقرآن العظيم، وربما في أسماء كثيرة لكن هذه من أسمائه. وهذه السورة هي أعظم سورة بالقرآن، ما نزل على نبي قبل النبي عليه الصلاة والسلام، ما نزل على نبي مثلها، فهي سورة عظيمة تستفتح بها الصلوات، ولها شأن عظيم بالرقية من اللدغة أو غيرها، ولذلك تسمى الشافية. وكل صلاة لا يقرأ فيها بالفاتحة فهي خداج، فهي خداج يعني فاسدة، سواء كنت إماما أو مأموما أو منفرد، فلا بد لك من قراءة الفاتحة. فإن صليت ولم تقرأ الفاتحة فصلاتك باطلة. فالإمام عليه إذا كبر وقرأ الفاتحة يقرأ جهرا في الجهرية من أجل أن يقتدي بهم من بعده، يعني يسمعون ويصغون للقراءة. إلا الفاتحة فإنه إذا قال والضالين وقلنا آمين نقرأ الفاتحة ولو شرع بالسورة التي بعدها، فإنها ركن من أركان الصلاة لا تسقط عن أحد، ومن لم يقرأ بها فلا صلاة له، إلا أن يكون إنسان أسلم جديد ولم يتمكن من قراءة الفاتحة وحفظها. ولا تسقط الفاتحة إلا بحالتين: الحالة الأولى لو أنك كنت مع الإمام ثم لما أكمل الفاتحة شرعت أنت بالفاتحة لكنه قرأ سورة قصيرة ثم ركع وأنت لم تكمل، فعليك أن تركع لتدرك الركعة، وفي هذه الحالة تسقط عنك يعني إكمال الفاتحة. الحالة الثانية إذا دخلت والإمام راكع ثم وقفت بالصف معتدلا وكبرت، فإنك إذا كبرت وهو راكع تخشى أن يرفع، فإذا تأكدت تكبرت تكبيرة الإحرام وأنت قائم معتدل، لا تكبر وأنت منحني راكع، لا، قف. فإذا كبرت مع الإمام وهو راكع وتعرف أنك لو شرعت بقراءة الفاتحة فاتتك الركعة يرفع الإمام، فأنت اركع، في هذه الحالة تسقط عنك الفاتحة. هذا هو الركن الثالث من أركان الصلاة، والأحاديث فيها كثيرة. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، كل صلاة لا يقرأ فيها بالحمد لله رب العالمين فهي باطلة، فهي خداج يعني فاسدة. فيجب أن الإنسان يتعلم من دينه ومن أحكام صلاته ما يبني عليه صحة صلاته، ولا يتساهل. والذي يقول أن قراءة الفاتحة على المأموم ليست بواجبة، لا، الأحاديث كلها وهي كثيرة وصحيحة تدل على وجوب قراءة الفاتحة سواء في الجهر أو في السر، ولا تسقط إلا بالحالتين اللتين ذكرتهما لكم. إما أنك شرعت بالفاتحة ثم ركع الإمام قرأ سورة قصيرة ثم ركع، عند ذلك اركع معه، أو دخلت والإمام راكع وكبرت تكبيرة الإحرام وأنت قائم تمام ثم ركعت، أدركت الركعة سقطت عنك الفاتحة، غير ذلك لا تسقط الفاتحة. والذي يقول أو يستدل بحديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، ذكر جمع من العلماء رحمهم الله أن هذا الحديث غير صحيح أو حديث ضعيف لا يعتمد عليه، بل الأحاديث الكثيرة هي التي توجب قراءة الفاتحة على الجميع إماما ومأموما ومنفرد. ولذلك لو أسلم الإنسان فإنه بعد الشهادتين أول ما يلقن الفاتحة إذا أمكن أن يحفظها أو يحفظ شيئا منها. فالفاتحة مهمة وجميع الصلاة مبنية عليها، لكن لو حصل مثل هاتين الحالتين هي التي تسقط فيها الفاتحة، أو إنسان أسلم جديد ولم يتمكن من حفظ الفاتحة، هذه ثالثة، إنسان أسلم جديد ولم يتمكن من حفظ الفاتحة حتى وجبت صلاة من الصلوات. هذا ما تيسر بيانه اليوم، وسنستمر إن شاء الله في بيان الباقي من أحكام الصلاة. نسأل الله التوفيق والقبول للجميع، وأن يوفقنا في هذا الشهر المبارك لما يحبه ويرضاه، والمنافسة والمسابقة بالخيرات كما أمر الله عز وجل، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة المتقين. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض وعدة الذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. والمنافسة والمسابقة والمسارعة بالأعمال الصالحة من الصلوات والصدقات والاستغفار والذكر وتلاوة القرآن وهو أعظم الذكر، والعمرة في هذا الشهر المبارك فإنها كما قال عليه الصلاة والسلام عمرة في رمضان تعدل حجة، يعني أجرها بأجر الحج، أو قال حجة معي يكون أعظم. فينبغي للمسلم أن يكون له نصيب من العمرة في هذا الشهر المبارك، سواء في أوله في أوسطه في آخره سواء، المهم إذا استطعت فلا تنحرم من عمرة في رمضان. وكثرة الذكر، التسبيح والتهليل والتكبير، ولا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، فعليك أن تكثر منها. والاستغفار، لأن الذكر كغيره من الأعمال الصالحة في هذا الشهر يضاعف قائما وقاعدا وعلى جنب، يعني الذكر والتسبيح والتهليل ليس له حد ولا عد. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ذكر كثير من غير عد. أنت جالس راكب في سيارتك على فراشك في أي مكان، أشغل لسانك بذكر الله. قال رجل: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأمرا أتمسك به، يعني دلي على أمر فيه عمل صالح وهو سهل أتمسك به، لأن فضائل الأعمال كثيرة. فقال له عليه الصلاة والسلام: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، دائما قائما وقاعد وعلى جنب، بالتهليل، لا حول ولا قوة إلا بالله، بالتسبيح، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، كل كلمة غرس يغرس لك بها غرس في الجنة. ولا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة فأكثر منه. ولا إله إلا الله أعظم الذكر بعد القرآن. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. من قالها بعد كل فريضة على الأقل مرتين أو ثلاث، من قالها بعد الفجر وبعد المغرب 10 مرات فكأنما أعتق 4 رقاب في سبيله، وتكتب له 10 حسنات ويمحى عنه 10 سيئات. أما إذا قالها في اليوم 100 مرة، يعني لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وعلى كل شيء قدير، من قالها في اليوم 100 مرة كتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة، وكأنما أعتق 10 رقاب في سبيل الله، وصارت له حرز في يومه من الشيطان. هذا أمر يسير وله أجر وفوائد وثواب عظيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذكر مشروع دائما، لكنه في رمضان كغيره من الأعمال الصالحة يضاعف أكثر. فهذا الشهر المبارك موسم مسابقة ومنافسة ومرابحة مع الله ومتاجرة بالأعمال الصالحة. وأفضل ما ينبغي لنا أن نكرم من تلاوة القرآن. من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. يقول عليه الصلاة والسلام: لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم الحرف، يعني فيها 30 حسنة. نسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. اللهم أحسن الله عليكم. سؤال يقول: المصحف الذي خصص للمكفوفين، هل يلزمه أن يتوضأ إذا أراد أن يمس هذا المصحف؟ هذا المصحف حسب ما أعرف أنه رموز نقاط، لكن ما دام أنه اصطلح فيه على أنه مصحف وكتبت فيه الآيات تماما وتقرأ تماما كما تقرأ بالمصحف المطبوع، أو المكتوب المخطوط، فالذي أعتقده وأنا لست قدوة لكن لما أعلم من تنقيط هذا الكتاب الإصلاحي فإن له حكم المصحف، لأن الكلام يعني القرآن لمن تعلم هذه الطريقة يقرأ القرآن بيده كما تقرأه أنت بعينيك، وهذا شيء أعرفه أنا لأني قرأت فيه، فنعتبر له حكم المصحف، وهو يسمى مصحف أيضا، يسمى مصحف للفئة الذين خصص له، لكن القرآن يقرؤونه تماما كما تقرأه أنت بالخط المخطوط. نعم. أحسن الله عليكم. سؤال يقول: هل يجوز قصر العشاء مع من يصلي المغرب والجلوس أثناء قيام الإمام للركعة الثالثة وانتظاره حتى السلام؟ إذا كبر الإنسان مع إنسان يعني يريد أن يصلي العشاء هو وهذا الإنسان يصلي المغرب، فإذا كان أنه يصلي قصرا فالذي ذكر العلماء أن من تم بمقيم يجب أن يتم، فمعناه أنك إذا اقتديت به وهو يصلي المغرب وأنت تريد أن تصلي العشاء ولكن أنك تقول أنا مسافر وهو مقيم، فعلى هذا يجب أنك تصلي صلاة أربع، تجلس معه في الركعتين التشهد الأول، ثم لأنه إمام إذا جلس بالنسبة له للركعة الثالثة تجلس معه، فإذا سلم تقوم كأنك مسبوق بركعة، فتأتي بالرابعة ثم تسلم، والله أعلم. أحسن الله عليكم. سائل يقول إحنا حبك في الله، جئت من بلد بعيد وكنت نائم قبل صلاة الصبح. إيش؟ كنت نائم قبل صلاة الصبح. نعم. واستيقظت عند الإقامة ظنا مني أنه أذان الفجر، فشربت الماء وأكلت تمرات، فما حكم صومي؟ هذا ما تحتاج شيخ ولا تحتاج سؤال، ما دام لك أكلت وقد سمعت الإقامة، ماذا تريد يعني ممن يفتيك وقل لا بأس عليك هنيئا مريئا، إلا قصرت وأهملت ولم تعمل الواجب عليك. الواجب الإنسان إذا انتبه من نومه يبحث أول عن الوقت، يتأكد، لأننا في هذا الزمن ما لنا عذر، ما فيه عذر لمن يقول ما أدري أنه الفجر، التلفزيون والرادو والجوال والساعات جميع هذه الأشياء كلها تخبرك عن الوقت، وهذا تلاعب وتساهل، ينبغي أن الإنسان يتقي الله وأن لا يتساهل في هذا الأمر، فعليك مع التوبة إلى الله قضى هذا اليوم وعدم العودة إلى مثل هذا التساهل. أحسن الله عليكم. سؤال يقول نصلي العشاء والتراويح في فناء المسجد من أجل شدة الحر داخل المسجد، فهل علينا شيء؟ صلون التراويح في فناء المسجد من أجل الحرارة. أيوة من أجل حرارة. نعم. يعني كانوا في قرية ما عندهم مكيفات ولا عندهم شيء، ما في مانع. المهم أن يكون المكان طاهر ومكان ليس ممنوعا الصلاة فيه، لا مقبرة ولا مجزرة ولا أماكن قذرة، وما دام أنه في نعم مسجد ففي نعم مسجد من المسجد. في أي مكان صليت في السطح، السطح بعد أبرد، لو صعدت لسطح المسجد وصليت فيه يكون أحسن. أحسن الله عليكم. سؤال يقول: قدمت إلى المدينة الأحد الماضي وسأغادر إلى مكة، فهل تسن الصلاة في مسجد قباء في غير يوم السبت، أم أن الصلاة خاصة بيوم السبت؟ ومن قال أنها خاصة بيوم السبت؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال: من توضأ في بيته وأتى هذا المسجد، يعني مسجد قباء، وصلى فيه ركعتين كان بعدل عمره. ما قال يوم السبت، أي يوم، في ليل أو نهار، إلا أنه يجب أن يكون الوقت وقت تجوز فيه الصلاة، لا تصلي فيه بعد الصبح قبل شروق الشمس، أو تصلي فيه بعد العصر، أو تصلي فيه قبيل الظهر في وقت النهي. وما عدا ذلك أي وقت وفي أي يوم. إنما السبت ورد أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يذهب إلى مسجد قباء كل سبت. وهل هو أيضا السبت بالفعل أو السبت يعني الأسبوع؟ لأن من لغة العرب أنهم يسمون الأسبوع بالسبت، يقول مثلا مثل ما قال أنس رضي الله عنه لما نزل المطر عليهم من الجمعة إلى الجمعة، قال: ما رأينا الشمس سبتا، يعني أسبوع مستمر المطر. فيطلقون كلمة السبت على الأسبوع كامل، وأحيانا يقول: ما فعلنا هذا جمعة، يعني أسبوع. أحيانا يطلقون على الأسبوع لفظ الجمعة، وأحيانا يطلقون عليها الأسبوع. والمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم إما أنه أول ما بدأ يزور قباء زاره في السبت ثم داوم، لأنه صلى الله عليه وسلم من هديه أنه إذا عمل عملا أثبته، يعني داوم عليه. فلذلك محتمل إذا كان يذهب إلى قباء يوم السبت، ليس معناه أن السبت يوم مفضل، ولكن لعله أول ما بدأ بزيارة قباء بدأ يوم السبت فداوم عليه. مثل ما أنه لما فاتته سنة الظهر شغله وفد جاءوا فقضاها بعد العصر عليه الصلاة والسلام، يعني بعد العصر نهانا عن صلاة بعد العصر، لكنه بعد ذلك داوم على أن يصلي ركعتين بعد العصر. سألته أم المؤمنين إحدى النساء، قالت: كنت تنهانا عن صلاة في هذا الوقت، فأخبرها وش السبب، قالت: هل نصليها، يعني مثلك نصليها الركعتين بعد العصر كل يوم؟ قال: لا، هذه خصوصية له. فلعله بدأ زيارة قبة يوم السبت فداوم عليها السبت، أو أن قصد الراوي في قوله كل سبت يعني كل أسبوع وفي أي يوم. أبدا ما نخصص السبت. أحسن الله عليكم. سؤال يقول: أنا مواطن مصري وهناك مواطنة مصرية تؤدي العمرة فقدت أموالها، فيقول فلو أعطيتها جزءا من مالي هنا وأحسبه من زكاة أموالي في مصر فهل هذا جائز؟ نعم يجوز ما دامك تعرف أنها صارت من أبناء السبيل، لأن هذه تسمى من أبناء السبيل وهم من الثمانية الذين تحل لهم الزكاة، وهو إنسان فقد نافقته واحتاج إلى الصدقة فإنه يعطى من الزكاة، وسواء مالك هنا أو هناك يجوز، إذا نويتها من الزكاة فهي الزكاة. صلى الله عليكم. سؤال يقول السلام عليكم شيخنا وحشركم الله مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وجميع المسلمين. آمين وعليك السلام. نعم. هل يمكن لي أن آتي بعمرة عن والدي وهو حي وهو شيخ كبير؟ إذا كان والدك ووالدتك وغيره شيخ كبير وتريد أن تعتمر أو تحج عنه لأنه لا يستطيع، هذا جائز في الأصل ما في مانع، لكن أولا يجب أن الإنسان إذا أراد أن يحج ويعتمر عن إنسان يكون هو أولا قد حج واعتمر عن نفسه. المرأة لما سألت النبي عليه الصلاة والسلام قالت إن أبي سألته متى، سألته في طريقه في مزدلفة إلى منى، يعني هي حاجة فتريد أن تستفتي من أجل تحج عن والدها في القادم في العام القادم، قالت إن أبي شيخ كبير قد أتركته فريضة الإسلام في الحج ولا يستطيع الركوب على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال نعم حج عن أبيك. والعمرة مثلها، العمرة تابعة، لكن لعل السائل يريد أن يعتمر عن نفسه أولا من هنا، ثم إذا ذهب إلى مكة وفرغ من عمرته يذهب إلى التنعيم ويقول أنا اعتمرت عن أبي، نقول لا ما اعتمرت عن أبيك، هذه تسمى عمرة اسم لكن لا فضل ولا فضيلة. النبي عليه الصلاة والسلام وهو القدوة وهو أتقى الخلق وأحرصهم على ما يقربه إلى الله ما اعتمر من التنعيم، مع أنهم ما يأتون من المدينة إلى مكة إلا بتسعة أيام، سفرهم شاق من المدينة إلى مكة تسعة أيام ويرجعون تسعة أيام، ومع ذلك ما فعل صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه عمرتين يقولون نغتنم الفرصة مع هذا السفر الشاق، فلو كان ذلك مشروع لفعلوه، فلو كان خيرا لسبقونا إليه. فالذي يقول أنا بعتمر عن نفسي ثم أعتمر عن أبي أو عن أمي نقول ما فعلت، اسم عمرة، أنا ما أقول محرمة، لا ينقل عن كذب ينقل عن غير صحيح، ما أقول إنها محرمة لكن أقول لا فضل ولا فضيلة، فلو كان خيرا لسبقونا إليه، لو كان فيه فضل وزيادة أجر ثواب كان ما دام أنهم ما يجون إلا بهذه المشقة تسعة أيام ذهاب وتسعة أيام رجوع كان يعتمر الواحد منهم مرتين وثلاث وأربع، يقول فرصة مثل ما يفعل بعض أهل زماننا الآن ما شاء الله، واحد منهم في رمضان يقول أنا اعتمر 18 مرة ما شاء الله عليها، هذا عبث، بعضهم أبدا رايح جاي كل يوم عمره أو عمرتين. على كل حال إذا كان الإنسان يعتمر عن أبيه أو عن أمه أو غيره من الميقات المعتبر قادما من أجل أن يعتمر، نعم. أما أنه إذا فرغ من عمرته يذهب إلى تنعيمه وعرفات وغيره ويقول اعتمرت عن أبوي، لا. أما حجة يعني حجتهم حديث عائشة لما أنها ألحت على الرسول عليه الصلاة والسلام أن تعتمر بعد الحج، وقد قال لها صلى الله عليه وسلم طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك، يعني صارت قارنة بسبب أنها حاضت، وصواحباتها اعتمرنا متمتعة، تقول كيف يرجعون بحج وعمرة وأرجع بحج فقط؟ قال لا لا، هذا فعلك هذا حج عمرة، لكن ألحت ولصغر سنها أراد أن يجبر بخاطرها رضي الله عنها، وعليه الصلاة والسلام لحسن خلقه أمر أخاها أن يعمرها من التنعيم، لكن لو كان فيه فضل كان هو اعتمر من التنعيم، وكان أخوها الذي ذهب معها ما سمعنا أنه أحرم معها، فهذا ليس فيه حجة. عمرة من التنعيم هذه لأهل مكة يخرجون إما إلى عرفات أو إلى التنعيم أو إلى أي مكان خارج مكة للعمرة حتى يجمع بين الحل والحرم، وأما بالحج فإنهم يحرمون من بيوتهم لأنهم سيخرجون إلى عرفات فيجمعون بين الحل والحرم. خلاصة الكلام إنه إذا كان الإنسان يريد أن يعتمر عن أحد يعتمر عنه من سفر، يعني قادم من أجل أن يعتمر عنه، أو أنه مقيم في المدينة إقامة طويلة ثم أحب أنه يعتمر عن فلان، نعم. أما أنه يتردد رايح جاي هذه عن أمي وهذه عن أبوي، هذا ما هو صحيح. نسأل الله التوفيق والقبول، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.